السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور صغيرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قول في كتاب التوحيد: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا شرح هذا الباب، وأن المقصود منه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وأنه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل، فإن له وجه يليق بجلاله وعظمته، ولا يعلم كيفيته إلا هو، فصفاته كذاته لا يحيط بها الخلق ولا يعلمها إلا الله، وكما أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. وأما المقصود من هذا الباب أيضا كما يقول المؤلف، أنه مشتمل على فوائد ومسائل وأحكام. أولا، أنه لا ينبغي أن يسأل بوجه الله عز وجل إلا أعلى المطالب وأعظم المقاصد، وهي الجنة وما يقرب إليها، لأن المسؤول به هو صفة الله، فلا ينبغي للإنسان يتوسل بوجه الله إلا أن يطلب ما هو أعظم مطلوب، وهي الجنة. نعم. قال الثاني: إثبات صفة الوجه. نعم، وهذا أيضا فائدة ثانية كما قلنا، أن من صفاته عز وجل إثبات صفة الوجه له، وهي ثابتة في الكتاب والسنة، وفيه رد على المنكرين لذلك والمؤولين لها، فمنهم من ينكر أن يكون لله صفات كالمعتزلة والجهمية، ومنهم من يؤولها كمن يقول إن المقصود بالوجه الذات، أو المقصود بالوجه الثواب، يعني ثواب الله، وهذا باطل، فإن المقصود بالوجه هو حقيقة وجه الله، فإن له وجه يليق بجلاله وعظمته، وفي الحديث: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. والحديث الثاني: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن يحل علي غضبك أو ينزل لي سخطك. فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تشبيه، ومن غير تمثيل ولا تكييف، ليس كمثل شيء وهو سميع بصير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا آية. هذا الباب أراد المؤلف به رحمه الله بيان حكم ذكر كلمة لو وتعليق الأمر بها، لأن كلمة لو من الناس من يستعملها اعتراضا على القضاء والقدر، فهذا الباب فيه بيان حكم استعمال لو وما يجوز وما يمتنع منها. فقوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا قول المنافقون الذين اعترضوا على قضاء الله وقدره، واعتقدوا أن ما أصاب المسلمين يوم أحد لم يكن بالقضاء والقدر، وإنما أصابهم بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع لمشورتهم ولم يخضع لرأيهم بعدم الخروج إلى أحد. ولذلك قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو سمع لمشورة أو رأينا لما قتل من قتل من المسلمين. وهذا اعتراض باطل واعتقاد فاسد، فهو اعتراض على قضاء الله وقدره، فإنما قدره الله لا بد أن يكون. ولذلك رد الله عليهم عز وجل فالله سبحانه وتعالى ذكر عنهم قولهم: لو كان لنا من شيء ما قتلناه هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني أن الأمر نافذ والأمر القدر تام، وما قدره الله لا بد أن يكون، وأن الأمر كله لله، وليس ما حصل عن طريق الصدفة أو لأنه لم يسمع لرأيكم ومشورتكم. فإن من قدر عليه أن يقتل لا بد أن يقتل، مهما بذل من الأسباب للسلامة من القتل. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم مكان قتلهم. فما دام أنه مقدر أنك مقتول وفي مكان كذا لا بد أن توافيه. ولكن هذا دليل على إنكارهم من القدر واعتراضهم عليه، وأنهم يعتقدون أن ما حصل لم يكن بالقضاء والقدر، وإنما بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم مشورتهم ورأيهم، فأبطل الله ذلك ورد عليهم. نعم. قال: وقول الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذه آية أخرى أيضا يرد الله بها أيضا على المنافقين الذين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، المراد بإخوانهم أخوانه بالنسب يعني أن المنافقين يقولون لو أن أخوانهم سمعوا لرأيهم ومشورتهم لما خرجوا من مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا من القتل، لو أطاعونا يعني لو أطاعونا لما أشرنا عليهم بعدم الخروج مع الرسول عليه الصلاة والسلام لسلموا من القتل. أو أن المراد بإخوانهم أخوة الدين المزعومة من قبل المنافقين، فإنهم يزعمون أنهم إخوانا لهم وهم كاذبون، فإنهم أعداء وليسوا إخوان، هم إخوانا لليهود وأمثالهم كما ذكر الله ذلك في سورة الحشر. فرد الله عليهم بقوله قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم تزعمون وتدعون أن عدم الخروج للغزو يمنع الموت، فإذا جاءكم الموت المحتوم ردوه على أنفسكم، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين بأن عدم الخروج يمنع الموت فإذا جاءكم الموت المحتوم المقدر والذي لا بد أن يأتيكم إذا جاءكم فردوا إن كنتم صادقين. إذن ما أرادوا بهذا إلا الاعتراف على القضاء والقدر وإنكارهم أن ما أصابهم لم يكن بالقضاء والقدر وإنما بسبب مخالفة مشورتهم ورأيهم، لأنهم قد أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام يعني المنافقون أشاروا عليه الصلاة والسلام بأن لا يخرج إلى أحد، ولكنه خالف رأيهم وخرج وقدر الله ما قدر لحكم يعلمها الله عز وجل وهو الحكيم العليم. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فان وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث اشتمل على حكم وأحكام وأوامر ونواهي. يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، هذا بداية الحديث، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك. فالمؤمن القوي في دينه وفي ماله وفي بدنه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن لم ينفع الخيرية عن المؤمن إلا أنه فضل أن من كان قويا في دينه وفي بدنه وفي ماله خير، لأن فيه نفع لنفسه وللمؤمنين. إذا كان قويا في دينه ينفع الله به فيعلم ويأمر وينهى وينصح ويوجه ويذكر، ما دام أنه قوي في دينه قوي في علمه، والقوي في ماله ينفع أيضا في أن ينفق في سبيل الله ما يكون سببا في عون المسلمين على حرب أعدائهم وعلى نفع الفقراء والمساكين بما يبذله من ماله. وإذا كان قويا في بدنه كذلك ينفع الله به الإسلام والمسلمين في الدفاع عنهم في الجهاد في أي أمر يحتاج إلى القوة. إذن هذا الحديث يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يبذل الأسباب لأن يكون قويا في دينه وفي بدنه وفي ماله ليكون ذلك عونا للمسلمين. ثم أثبت أن الخيرية لا تنتفي عن المؤمن وإن كان ضعيفا، فالمؤمن كله خير وأمر المؤمن كله خير، والإيمان أصل الخير كله، فما دام أنه موجود بهذا الإنسان فهو في خير. ثم أيضا أمر عليه الصلاة والسلام بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله والاستعانة به، لأن ترك الأسباب عجز وخمول وكسل وضعف. النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب وهو أكمل الخلق توكلا وإيمانا، ومع ذلك كان يبذل ويأخذ الأسباب يأخذ بالأسباب، كما يروى أن رجل قال يا رسول الله هل أعقل ناقتي أو أتركها وأتوكل على الله؟ قال أعقلها وتوكل، والعقل معناه ربطها يعني حتى لا تضيع، اعقلها ربطها وتوكل على الله أيضا في حفظه. إذن لا بد أن نجمع بين فعل الأسباب مع التوكل على الله والاستعانة به لحصول ما ينفع ودفع ما يضر. احرص على ما ينفعك، فالحرص معناه بذل الجهد واستفراغ الوسع في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، والمقصود بذلك بذل الأسباب. احرص على ما ينفعك، الحرص معناه بذل الجهد واستفراغ الوسع في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، والمراد به فعل الأسباب. وقوله واستعن بالله إعلام وإشعار بأنه لا يكفي بذل الأسباب دون التوكل على الله والاعتماد عليه والاستعانة به، فلا بد أن تجمع بين ذلك، تبذل الأسباب وتتوكل على الله وتستعين به. فالمريض حينما نريد شفاءه ندعو الله له بالشفاء ونتضرع إليه مع بذل الأسباب التي بإذن الله تنفع في الذهاب به إلى الطبيب وتناول الدواء وبذل الحمية فعل الحمية عن الأشياء التي تضره إلى آخره. إذن ترك الأسباب عجز وخمول وكسل ومذموم، والاعتماد على الأسباب من دون الله شرك. الاعتماد على الأسباب دون التوكل على الله والاستعانة به شرك، لأنه يعتقد أن أسبابه وجهده وفعله هو الذي يحصل به ما يريد، وهذا ليس بصحيح. فلا بد من بذل الأسباب مع الاستعانة بالله والتوكل عليه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، لا تعجز، يعني لا تكسل ولا تتوالى عن بذل الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، ولا تعجزن. فإذا فعلت ذلك، بذلت الأسباب واستعنت بالله، ولكن إرادة الله فوق كل شيء، ما أراد الله ما حصل لك ما تريد، ماذا تفعل؟ تندب حظك، تندم، تلطم وجهك، تتسخط؟ لا، الحمد لله، ما دام اني بذلت السبب واستعنت بالله ولم اترك شيئا استطيعه، عندي ايمان تام بان اراده الله فوق كل شيء. فان اصابك شيء يعني لم يحصل ما تريد، يعني لم يحصل ما تريد، لما بذلت الأسباب وفاتك الذي أنت ساع في الحصول عليه، وحصل عكس ما تريد، تستسلم للقضاء والقدر ويقوى إيمانك وتقول الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. يعني أنا الحمد لله بذلت السبب واجتهدت طاقتي واستعنت بربي، ولكن هذا قدر الله، والمقدر لا بد أن يكون. حينما يسعى الإنسان في علاج المريض من أجل سلامته ويبذل ماله ويبذل جهده ويختار له الأطباء المذكورين بالمهارة ويبذل كل شيء، لكن الله أراد أن المريض مات، هل معنى هذا أنه يسخط للقضاء والقدر ويلوم نفسه؟ لا، يلوم نفسه لو أنه ترك بذل الأسباب. كان يلوم نفسه، لو فعلت كذا لكان كذا، لو ذهبنا به الطبيب، لو فعلنا، لو فعلنا. الأمر المقدر لا بد أن يكون. إذا ماذا أفعل، ماذا أقول، ما دام أني بذلت السبب واستعنت بالله ولم أترك شيء أستطيعه؟ أستسلم وأحمد الله على ما قضى وقدر، وأقول قدر الله وما شاء فعل. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، يعني إذا فاتك ما تريد وحصل عكسه فلا تلوم نفسك ولا تعترض على القضاء والقدر ولا تتأسف ولا تتحسر، لكن قل الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. يعني هذا القدر، وما شاء الله لا بد أن يكون، الحمد لله، ما أهملت، ما قصرت، لكن إرادة الله فوق كل شيء. فقد يبذل الإنسان كل ما يستطيع لكن ما ينجح، يعني ما يحصل على ما يريد، فهذا امتحان للعبد، هل يؤمن بالقضاء والقدر ويستسلم ويرضى أو أنه يلوم نفسه ويتسخط. المؤمن يستسلم ويرضى ويسلم ما دام انه بذل ما يستطيع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن أصابك شيء يعني عكس ما تريد وفاتك ما تريد فلا تقل لو فعلت فلا كذا لكذا كذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام السبب والعلة في ذلك، وهو أنك تقول وهو أن لو تفسح عمل الشيطان، يعني لا تأتي بلو معترضا بها على القضاء والقدر، قل قدر الله ما شاء فعل، ولا تقول لو أني، لأن لو ما هي إلا تفتح عليك عمل الشيطان وهو التحسر والأسف على ما مضى. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو التحسر والندامة على ما حصل. إذن لا يكون للشيطان سبيل ما دام أني مؤمن بالقضاء والقدر وقد بذلت جهدي واستعنت بربي. لو هل تستعمل في بعض الأحيان أو دائما لا يجوز استعمالها؟ أما فيما مضى فلا يجوز استعمالها، الشيء الذي مضى لا تتحسر عليه ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لكن تستعمل لو في الأمور المستقبلة يجوز أن تستعمل لو في المستقبل، تقول لو قدرت في هذا الشهر لاعتمرت إن شاء الله، يعني إن قدرت اعتمرت، لو نجحت يا بني أعطيتك كذا وكذا، هذا في المستقبل ما في مانع، لأنه وعد بفعل الخير مع الثقة بالله. إذا لو في الماضي لا تستعمل لأنها تفتح عمل الشيطان وهو التحسف والتحسر والتأسف على ما مضى، وتدخل على الإنسان الاعتراض على القضاء والقدر. أما في المستقبل فيجوز أن تقول لو استطعت في المستقبل لفعلت كذا، لو حصل لي مال لتصدقت منه بكذا وكذا، يعني في المستقبل. ففي المستقبل يجوز استعمال، أما في الماضي لا. إنما عليك بذل الجهد وبذل الأسباب والاستعانة به، ثم بعد ذلك الاستسلام للقضاء والقدر وعدم الاعتراض على ذلك بلو، لأن لو في هذه الحالة تفتح عليك عمل الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. نعم، الباب بنصوصه اشتمل على فوائد وأحكام يجب أن نعرفها، منها تفسير الآيتين في سورة آل عمران. الأولى قوله تعالى: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقد بينا بقدر الإمكان أنهم يقولون يعني منافقون لو أن النبي سمع لمقالتنا ومشورتنا لما قتل من قتل، وأن الله رد عليهم بقوله قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والآية الثانية أيضا هم يعترضون على القضاء والقدر وينكرون أن ما أصاب المسلمين يوم أحد قضاء وقدر، وإنما هو بسبب مخالفة رأيهم ومشورتهم. فلذلك ذكر الله عنهم قولهم لو أطاعون ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعون ما قتلوا، يعني لو أنهم سمعوا لمشورتنا وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا معه لسلموا من القتل وسلموا من الموت. فرد الله عليهم أيضا بقوله قل لو كنتم في قوله تعالى لو أطاعون ما قتل، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين بأن عدم الخروج يمنع الموت، فإذا جاءكم الموت أنتم ردوا عن أنفسكم. نعم. قال الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، وتعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، يعني أن استعمال لو فيما مضى إنما هو من باب التحسر والتأسف على ما مضى وعلى القدر الذي قدره الله، وما قدره الله لا بد أن يكون، فليس للاستعمال لو فائدة. لماذا؟ لأنها تفتح عمل الشيطان فقط، ما تفيدك بشيء، تفتح عليك باب التحسر والندامة والوساوس والأوهام والشك بالقضاء والقدر، ما تفيدك بشيء ما دمت أنك فعلت السبب وبذلت جهدك مستعينا بربك، فاستسلم ولا تقول لو أني فعلت كذا لكذا كذا. إذن ماذا أقول؟ أقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله وما قدره الله لا بد أن يكون، فلا تحسر. فإذا استعمال لو في الماضي لا يجوز، لأنه يعني الاعتراض على القضاء والقدر. نعم. قال الثالثة الإرشاد إلى الكلام الحسن، يعني الإرشاد إرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن تقوله، فهو نهاك أن تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، وأمرك أن تقول قدر الله وما شاء فعل، فنهاك عن الاعتراض والتحسر، وأرشدك إلى الاستسلام والرضا بالقضاء والقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. الريح المقصود بها واحدة الرياح وهي العواصف، وقد تأتي للخير وقد تأتي للشر، يعني قد يريد الله بها خيرا كتلقيح الأشجار والسحاب وأرسلنا الرياح لواقح، وقد تأتي غضبا وسخط كما أرسله الله عذابا على قوم هود. وإذا رأى الإنسان منها شيء يكرهه، يعني آذته في تراب في وجهه أو نحو ذلك، أو كشفت ثوبه، أو أي شيء يعني يتأثر منه الإنسان، فلا ينبغي له أن يسبها، لأنها ما جاءت من تلقاء نفسه. إن الذي أوجدها وأرسلها هو الذي خلقها، فعلى الإنسان ألا ينسى بأن يتوجه إلى الله الذي أرسلها ويسأله بأن يعطيه خيرها ويكفيه شرها، لأنها كسائر المخلوقات التي قد يكون فيها خير وقد يكون فيها شر، فيسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شره. الدواب التي مثلا نركبها الإبل أو حمير أو غيرها فيها خير وفيها شر، كذلك الزوجة حينما تتزوجها تسأل الله خيرها وتستعيذ بالله من شره. أي بهيمة تشتريها كذلك، فالريح كذلك، الريح مسخرة مأمورة مدبرة، ما جاءت من تلقاء نفسه، قد يحصل منها ما يكرهه الإنسان من أذى، ولكن لا يحمل ذلك، لا يحملك ذلك على تسبها، ولكن قل اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به أو أمرت به، وأعذرك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به أو ما أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاب، اسأل الله خيرها واستعذ بالله من شرها. يروى أن الريح عصفت ذات يوم، وأن رجلا من الجالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم تعلى منها، إما كشف ثوبه أو ناله منها شيء تراب ونحو ذلك، فسبها، وأن هذا هو سبب الحديث، قال لا تسب الريح. إذا فالريح إما أن تكون رحمة وإما أن تكون عذاب، وكل ذلك بأمر الله عز وجل وإرادته، وأرسلنا الرياح لواقع. فهي في الغالب إذا جاءت بالجمع فهي للخير، وإن جاءت مفردة فهي للشر، كما ذكر الله في قصة عاد في آيات كثيرة إن الله أرسلها عليهم عذاب، ودائما إذا جاء ذكرها جمع فهي للخير، مبشرات ملقحات، إلا حسب ما أذكر مرة جاء ذكرها مفردة وهي للخير أيضا، ريح طيبة كما جاء في سورة يونس. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، والإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. نعم، الفائدة الأولى من هذا الباب أو من هذا الحديث هو أنه لا يجوز للإنسان أن يسب الريح، لأنها مسخرة مأمورة مدبرة، لا تأتي إلا بأمر الله، فإذا رأى منها الإنسان ما يكره فليسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شرها. نعم. قال الثانية: الإرشاد لأنها مأمورة، وأنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم، أنها تأتي رحمة ملقيحات للسحاب أو للزروع ومفيدة بإذن الله، وقد تأتي عذابا على من